كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر. نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع لقاء المختصر ولقائكم ثمرات العقول. من الحكم التي لا أمل من الحديث عنها ومن تكرارها ومن الاستماع إليها هي تلك الحكمة التي تحمل الجناس التام والجميلة، والتي تقول: كم من ذي عرج في درج المعالي عرج، وكم من صحيح قدم ليس له في الخير قدم. سامحوني سأعيدها مرة ثانية علكم أن تسجلوها وأن تكتبوها وأن تستشهدوا بها وأن تعيشوها واقعا في حياتكم. كم من ذي عرج، عنده عرج، عنده إعاقة في جسمه فقط، في درج المعالي عرج، وصل إلى أعالي الأمور بهمته، بكفاحه، ببذله، بعطائه، بقلبه النابض، بعقله الوقاد. وكم من صحيح قدم ليس له في الخير قدم. كم من الناس الذين أعطاهم الله عز وجل القدرة الجسمية والنقاء العقلي، ومع ذلك ما تقدموا خطوة واحدة من أجل أمتهم، من أجل بلادهم، من أجل إسلامهم، من أجل حتى أنفسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله عز وجل من العجز والكسل. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. والله العظيم أحلف بالله، الإعاقة الحقيقية إعاقة الفكر، الإعاقة الحقيقية إعاقة القلب، الإعاقة الحقيقية إعاقة العقل، وليست إعاقة الجسم. أتذكر هنا عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، المشهور بأنه أعمى، ومع ذلك كان قد أخذ وظيفة عظيمة وشريفة عند النبي صلى الله عليه وسلم، إنها وظيفة الأذان. لا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر من المدينة يجعل نائبا عنه أحيانا عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل ما هو أعظم من ذلك، أنس يحلف بالله عز وجل أنه رأى عبد الله بن أم مكتوم يحمل لواء من ألوية المسلمين يوم القادسية، في معركة القادسية مع المجوس. الله عز وجل يقول له ولأمثاله: ليس على الأعمى حرج. ومع ذلك نفسه لا تطاوعه، نفسه لا تسمح له، همته أعلى من جسمه. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. هكذا يجب أن يكون الإنسان مستعينا بالله سبحانه وتعالى، همته عالية وطموحه كبير. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى عن أهل الإيمان: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. لماذا هم في جنة عالية؟ لأن طموحهم عالي، لأن بذلهم عالي، لأنهم يعملون من أجل الله سبحانه وتعالى، لأنهم صادقون مع الله عز وجل، ما يبحثون عن المعوقات حتى يجلسوا، حتى يسكنوا، حتى يلتصقوا بالأرض، وإنما يبحثون عن المجالات التي ينفذون من خلالها إلى العمل الصالح. بل حتى لو واجهتهم المعوقات يقولون: إن ربنا سبحانه وتعالى سيعين، إن ربنا عز وجل سييسر، ويستنيرون بقول الله عز وجل وهو سر القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. والله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر وما صبرك إلا بالله. يا محمد، ستواجه في هذه الحياة عقبات كثيرة، هل تقف أمام هذه العقبات؟ هل تخور أمام هذه العقبات؟ لا، استعن بالله سبحانه وتعالى وابذل السبب لتخطي هذه العقبات. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة والعافية في الدنيا والآخرة. اطمعوا في فضل الله سبحانه وتعالى، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر. نجيء وفي راح حتينا الضياء نقاء وحبا لكل البشر كشوق الليالي.